ثم قال بعد ذلك: والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته. فالمرء يتقلب قدر ما في قلبه من التوحيد في اليوم والليلة، فتارة يقوى انجذاب روحه إلى الله وتوكله عليه وتعلقه به، فيكون قلبه دائرا مع تعظيم الله وإجداره ومحبته والخضوع له، وتارة يغفل فينقص حظه من الوثوق بالله والتفويض إليه. فالواحد من المنتسبين إلى التوحيد ينقص توحيده ويزيد بحسب ما يوجد في قلبه من كمال الإقبال على الله عز وجل. وكما يكون في المرء بالنظر إلى نفسه يكون في أحد المنتسبين إلى التوحيد، فيتباينون في حظوظ ما لهم من توحيد الله سبحانه وتعالى. ومدار الأمر كما قال بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته. فمن كملت معرفته بالله وتمت عبوديته لله عظم حظه من التوحيد، ومن ضعفت معرفته بالله وقصر في عبوديته لله قل حظه من توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وألائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة وفهمها فهما صحيحا. قال: فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده لا شريك له، ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة، فاطمأن إلى الله معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم. فامتلاء القلب بهذه المعاني يبلغ العبد مرتبة الكمال في عبودية الله سبحانه وتعالى وبلوغ الغاية في توحيده. فإذا وقرت معرفة الله في قلب العبد وكمل تفويضه أمره إلى الله سبحانه وتعالى فلم تكن له استعانة إلا بالله، ولا استغاثة إلا بالله، ولا توكل إلا على الله، ولا دعاء إلا لله، ولا محبة إلا لله وفي الله. إذا ارتسم قلبه هذه المعاني صار في الحال التي ذكرها في قوله: فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله إلى آخر ما ذكر. وإذا عقلت هذا المعنى عرفت أن ما يكرر علينا من آيات القرآن المتعلقة بتوحيده أو من مجالس تعليم التوحيد لا يزال أحدنا محتاجا إليها حتى يموت، لأنه يتذكر فيها تقرير هذا المعنى في قلبه، وأن الغاية التي خلقه الله عز وجل لها هو توحيده سبحانه وتعالى. وقد يغفل أحدنا إذا عافس الدنيا وخالطها وصار بين تقلبات أحوالها ربما ذبلت زهرة التوحيد في قلبه، فمما يقوي نبتة التوحيد في قلبه ويبرز ثمارها دوام تكرار معاني التوحيد. وكل واحد منا يقرأ في كل صلاة أعظم سورة في توحيد الله عز وجل وهي سورة الفاتحة، فكلما نظر في معانيها التوحيدية تجلى له في كل قراءة يقرأها من وثوق التوحيد في قلبه ما يفقده في مقام آخر. ولذلك ختم المصنف رحمه الله تعالى كلامه بدعاء لطيف مناسب للمقام، فقال: فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك. لأن الحال التي ذكرها أدت به إلى شهود هذا المعنى وأنه قد يخفى أحيانا في قلوبنا، ولذلك فإن مما يبقاه قويا في نفوسنا دوام دعاء الله سبحانه وتعالى به. فينبغي أن يديم الإنسان دعاء ربه عز وجل أن يحييه على التوحيد وأن يميته على التوحيد، وأن يحرص على أن يضيء في قلبه نور التوحيد بين الفينة والفينة بما يجدد له توحيده. ولهذا جاء في بعض الآثار: إن الإيمان ليبلأ فجددوه في قلوبكم، فقالوا: كيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. والمعنى بقولها تجديد الاعتقاد الجازم بها، لأن يعلم العبد أن حقيقة صلته بالله هو اعتقاده أنه لا إله إلا الله. فإذا وقر معنى كونه معتقدا أن المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى لم يرى أحدا من الخلق شيئا. فالموحد إنما يلاحظ بعين بصره وبصيرته الله سبحانه وتعالى، فيعلم أن رزقه من الله، وحياته من الله، وقوته من الله، وصحته من الله، وذريته من الله، فليس ينظر إلى الخلق بشيء، لأنه يعلم أن هؤلاء مهما بلغت أحوالهم فإنهم أسباب إن شاء الله أمضاها، وإن لم يشأ الله سبحانه وتعالى لم يمضها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا جميعا بتوحيده، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.